قال عليه واصحابه من اهتدى بهدى. اما بعد، ففي هذه الايه الكريمه وهي قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. امر المؤمنين بالاكثار من ذكره، وما ذاك الا لما في ذكره من صلاح القلوب وحياتها ودعوتها الى تعظيمه والخوف منه والرجاء لما عنده والوقوف عند حدوده. فان العبد كلما اكثر من ذكر الله كان ذلك اقرب الى حياه قلبه وصلاح اعماله. والذكر يكون بالقلب كالاخلاص والخوف والرجاء والمحبه والشوق الى لقائه سبحانه وتعالى، ويكون بالقول كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوه الا بالله والاكثار من الدعاء والاستغفار والدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من الذكر القولي. وهكذا يكون بالعمل كالصلاه والصوم والحج وازاله المنكر بالفعل وبر الوالدين وغير هذا من وجوه الاعمال الصالحه، كلها ذكر الله عز وجل. فاهل الايمان مامورون بهذا الذكر امر نبذ وامر وجوب. فالذكر الواجب واجب والذكر المستحب مستحب. فذكر الله لبيان التوحيد والدعوه اليه عند الحاجة إليه أمر واجب، والصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت ذكر واجب، وهكذا الأمر المعروف من المنكر ذكر واجب، وهكذا ترك المحارم خوفا من الله وتعظيما لله من الذكر الواجب بالقلب والفعل. يذكر الله بقلبه فيخافه ويعظمه وينكر المنكر ويدعو المنكر بالقول والفعل. ويذكر الله بقلبه عند تعظيم أوامره ونواهيه، ويذكر الله بفعله عند إزالة المنكر والقضاء عليه. وهكذا تسبيح الله تنزيه وتقديسه: سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كله من الذكر العظيم، لأنه تنزيه لله وتقديس له عن كل ما لا يقوى سبحانه وتعالى. وهكذا تكبيره وتحميده كله من الذكر. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يا أبي موسى: ألا أدلك على كنز يكون الجنة؟ قلت بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحيالة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل في إجابة المؤذن. ثم يقول جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم ملائكته ويصلي على المؤمنين. والمؤمنون يشمل الرسل وأتباعه، لأن الرسل رأس المؤمنين وعلى طبقات المؤمنين، ثم يليهم الصديقون والشهداء والصالحون وبقية المؤمنين. المقصود أن الله جل وعلا يصلي عليهم على الرسل والمؤمنين، المؤمنين جميعا وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. وصلاته جل وعلا عليهم يدخل فيها ثناؤه عليهم، يدخل بها رحمته إياه وتوفيقه لهم سبحانه وتعالى. الصلاة المطلقة فيها الثناء وفيها الرحمة والتوفيق والهداية، ليخرجكم من الظلمات إلى النور برحمته إياهم وتوفيقه لهم، يخرجكم من الظلمات إلى النور مع ثنائه عليهم عند ملأ الأعلاء. هذا من فوائد الذكر الذي هو العمل الصالح القولي والقلبي والعملي، من فوائده ومن ثمراته أن الله سبحانه يصلي على هؤلاء المؤمنين الذاكرين صلاة تنفعهم، صلاة يحصل بها لهم إخراجهم من الظلمات والنور، توفيقه وهدايته لهم بسبب عملهم الطيب. جازاهم الله بإحسانه العظيم من الثناء والتوفيق والهداية حتى أخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والشرك والكفر، إلى نور الهدى والإيمان والتوحيد واتباع الحق. وكان بنور رحيما، هو سبحانه رحيم المؤمنين، كما قال في الآية الأخرى إنه بهم رؤوف رحيم. من رافته بهم رحمته إياهم أن وفقهم وثبتهم وجعلهم دعاة للحق وهداة للخلق وجعلهم من رسل الأنبياء والصديقين والشهداء، كل هذا من رحمته وتوفيقه جل وعلا. ثم بين سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه، حين يلقونه جل وعلا في الموقف وفي الجنة سلام تسلم عليه. فتحيتهم يوم يلقون سلام ويقول لهم بعد السلام هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا وما كيف لا نرضى؟ قد نورت وجوهنا وتقاسمنا موازيننا وادخلتنا الجنه وانجيتنا من النار. فقد يقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ قالوا يا ربنا وما هو افضل من ذلك؟ قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. فصلاح الاخر يقول يا ربنا الم تقل موازيننا؟ الم تدخلنا الجنه؟ الم تنجينا من النار؟ فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول يا ربنا وما هو افضل من ذلك؟ قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. نسال الله جل واياكم منهم، وهو جل واياكم من عباده المؤمنين، وان يستعملنا واياكم من المرضين، وان يعيدنا واياكم من مضلات النسب ومن اسباب غضبه وعذابه، وان ينصر دينه ويولي كلمته، وان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، وان يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وان يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، وان يصلح ولاه امرهم ويصلح قادتهم حتى يحكموا شرعه وينفذوا امره، كما اسال سبحانه ان يصلح ولاه امرنا وان يوفقهم لكل خير، وان يصلح لهم البطانه، وان يمنحهم التوفيق في كل ما ياتون ويذرون، وان يعيننا واياكم واياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، انه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول: ما الضابط في إطلاق الكفر بنوعيه الأصغر والأكبر؟ وما هو كفر النعمة؟ وما حكم ولاة أهل البدع والثناء عليهم كالرافضة وغيرهم؟ الكفر قسمان، والشرك قسمان أكبر وأصغر، والحكم بذلك ينبني على الأدلة الشرعية. من دلت الأدلة الشرعية على أن الكفر أكبر وشرك أكبر، وهو كفر أكبر وشرك أكبر. كدعوة غير الله والاستغاثة بغير الله من الأصنام والأوثان وأصحاب القبور والجن والأولياء والشمس والقمر والنجوم وما أشبه ذلك، فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأموات والجمادات وغائبهم، كل ذلك من الشرك الأكبر. هكذا جحد ما أوجب الله، أنه ما من الجن بالضرورة، في جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو الزكاة أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلك، يحد هذا ندعى الإسلام كفر أكبر، كفر أكبر نبي كفر أكبر. ومن كان هذه أحد قد يخفى عليه يبين له ما قد يخفى عليه، فإذا بين له أثر كفر. هكذا جحد ما حرم الله من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة في البلاد الشرعية، كتحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم ظلم الناس، تحريم الربا، تحريم العقوق، إلى غير هذا منه معلوم من الدين بالضرورة. إذا جحد قال له مو حرام المكان، ومن كان يظن جحد وادعى الجهل يبين له في الأدلة حتى تزول جهالته وتقام عليه الحجة. أما ما ورد في الأدلة أن الكفر شرك ولكن لا يبلغ هذه المرتبة، هذا من أكبر الأصغر، كالرياء في العمل، كالحلف بغير الله، قل ما شاء الله وشاء فلان، قل الله فلان، هذا من الشرك الأصغر. النياحة على الميت، طعن في الأنساب كما قال صلى الله عليه وسلم، اثنتان من النسب من كفر طعن في النسب، النياحة على الميت، تبرؤ من الأنفاء، ليس بلا غير أبيه، دون آخر. إذا يستحل ذلك الحكم بغير ما أنزل الله كفر الأصغر إذا لا يستحل أي يحكم بالرشوة أو ما أشبه ذلك ما ويعلم أنه ظالم وأنه مخطئ فلا كفر الأصغر كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره. وأنا نصيحتي من هذا يقول لي قال العلم أن يعتني بباب حكم المرتد يعتني بهذا الباب العلم الله الأربع ففصلوا أنواع الكفر أكبر وأصغر. أنا أنصح نفسي وإخواني بالعناية بهذا الباب مقام يليق بالعناية لأن هذا مقام مقام الفقير. فأنا أنصح بالعناية بهذا الباب والوقوف على أدلة كلام أهل العلم ويتثبت منه في هذا الأمر ولا يعجل فيما قد يشتغل عليه حتى يطمئن إلى الحكم الشرعي. نعم. سماحة الشيخ ما رأيكم في من يرى أن تسمي الإنسان بسلفي أو أثري أو هؤلاء جماعة سلفية أو أثرية وهل هذا يقابل إخواني أو تبليغي وهل تعتبر الدعوة السلفية مذهبا من المذاهب المعاصرة كما ورد في كتاب مجموعة الأديان والمذاهب المعاصرة من نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي. السلف هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الذي يجب التلاقي وهما درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان فلينتسب إليهم صادقا لا حرج أن يقول مثل السنة سلفي لا أرجو ذلك أرجو أن حتى لا يكون سلفي أرجو أن يكون كذلك فأنا أعتقد مذهب السنة هو الحق وأنا أهجل وما أشبه ذلك مما يدل على أنه يؤمن بهذا المذهب ويعتنقه. وأما المذاهب الأخرى هي مذهب بدعة انتسب لغير السنة والجماعة سواء الجهمية أو مرجي أو معتزلي أو رافضي أو غير ذلك. أما ما يتعلق بإخوان المسلمين وأنصار السنة ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل إذا صار هدفهم الحق ونصر الحق والدين فلا حرج عليه. أما التعصب للإخوانية أو لغيرها لأنه انتسب إليهم ولو خالف الحق فلا يمكن خلافها للسنة والجماعة. واجب على الاخوان المسلمين ان ينصروا الحق ويكون مذهبهم نصر الحق ممن قال به ومع من قال به ومع استقام عليه هذا هو الواجب على الاخوان المسلمين. لا تنسبوا اليهم انهم يتعصبون لمذهبهم ولاقوالهم وانهم لا يوالون من والاهم ومن دخل في ما شرفوا هذا غلط غلط كبير. ومن تامل رسائل الشيخ حسن وجد فيها بعض الخلل. واجب على الاخوان المسلمين ان أن يستقيموا على الحق ويكون هدفهم طاعة الله ورسوله واتباع شريعة الله وما كان سلف الأمة ولو خالف حسن البنا ولو خالف غيره. يجب على المؤمنين التمسك بشريعة الله والسير على منهج أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان مثل ما وضح ذلك الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الله بن أحمد وابن سعيد الداري وغيرهم. ومن أحسن الكتب في هذا كتب شيخ الإسلام رحمه الله قد أوضح فيها ما ينبغي من الوصية التنورية السماوية نهاية السنة الكتب لها أهمية عظيمة. وكتاب التحرير المخزيمة جيد وكتاب عبد الله بن أحمد ذكر كلام السلفي رد على بشر المنجي كذلك. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يتمسك بهذا السنة قولا وعملا لأن تمسك به وتمسك بقال الله قال رسول هذا مذهبه قال الله قال رسول فإن تلازمت به فردوه إلى الله ورسوله وما اختلفوا به شيء فقموا إلى الله. أما الرد إلى قول حسن البنا أو قول فلان هذا غلط ليس من جبال السنة. حسن البنا أهل من العلماء يخطئ ويصيب هكذا من كان بعده وغيبه وغيره وهكذا أنصار السنة حامل الفقر وغيره يخطئ ويصيب ومن بعده. لكن أنصار السنة فيما ظهر لي من تتبع أقوالهم أسلم فينبغي للجميع من ينتسب لهذه الجماعات أن يتقي الله وأن يكون هدفه اتباع الحق واتباع الدليل ولو خالف رئيس جماعة النصارى ولو خالف رئيس الإخوان المسلمين. يجب أن يكون الحق في قلبه فوق الجميع نص كتاب الله وسنة الرسول فوق الشيخ حسن وفوق الشيخ حامد وفوق الآخر والآخر. هو النص والعدة عند التنازل نص قال الله قال رسوله فإن تنازلت وشوف الكفر ويكون قائم في قلبه اتباع السلف لا مذهب الإخوان ولا مذهب أنصار السنة ولا سيد العقل. لكن ما أصابوا به هذا عند الرأس وافقون فيه ويشهرون عليه وما أخطأوا فيه ينبهون عليه وقال أرضي أخواني كذا لأخواني كذا أشحسبكم كذا عليكم لا تفرقوا المسلمين عليكم باتباع الحق، عليكم باتباع السلف الصالح، كونوا امه واحده ولا تصيروا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سمعت الوالد، كيف تاثرت هذه البلاد بالدعوات الوافده كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ، مع العلم بأن هذه البلاد وعلمائها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح؟ هذا سؤال. مخالطة كثرة الورود العالم من هذه البلاد كثرة المسافرين قلة العلم يؤثر على الناس، هذا التأثر ما استقر، هي كثرة الوافدين والمسافرين والمخالطين والدعوات التي تنشر في الكتب والصحف والإذاعات، لكن ما تمسك بالحق وصار على بصيره لا تؤثر عليه. هل من يضع القوانين؟ قصه الاشباه، قصه الوافدين والمؤنثات والقيل والقال، هذا يجب الحياه بالتدبر ويجعل اعطان العلم العنايه بكلمات السلف وكثره المراجعه وحل المشاكل بالادله، ولا يشبه في هذا الامر ولا مانع من كل انهاض الاخاه ويبحث عن اخيه ويكون هدفه السنة والكتاب، لا قول فلان ولا فلان، إن أشكل عليه الراجع والأدلة، هكذا أهل العلم استناظروا ورجعوا الحق في عهد أحمد وفي عهد المبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة، ما يستخدم استنوا هذا. من أخطرها قلة العلم. لازم هو أخطرها. سمعت الشيخ، ما موقف طالب العلم إذا ظهر أو ترجح لديه في مسألة الرأي يخالف الفتوى التي عليها علماء البلد؟ لا يعجل، يتثبت، إذا يبحث مع إخوان كان شيء قال ما يبنى على البلد يتعلم، لا يستعجل، قد يكون هو مخطئ، يبحث مع إخوان ومع المشايخ يبين وجه النظر، فإذا اتضح له الحق الحق هو الواجب، فإن تنازعتم في شيء فربكم هم معصومين، ليس أحد معصوم، لا من أتباع الشيخ محمد ولا من سلف الصلاة ولا من غيره، ما أحد معصوم، كل يخلو القول يوصل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، ما منا إلا راد مردود إلا صاحب هذا القول. ينبغي أن يناقش المفتين حتى لا يكون اختلاف نزاع، ينبغي يرجع إليه ويتفاهم معهم قبل أن يصدر علنيا، أما إذا كان بينه وبين أخيه من دون نشر الأمر أسهل، لكن يكون يبحث مع المشايخ الذي يرى أنه أعلم منه أو يرجو عندهم دليل يرشده. طيب ما أعرف الشيء إذا كان الفتوى واضحة وبأدلتها نعم، وما يظهر للشيء إذا كان فيه فتوى متعارضة ينبغي له يثبت، لو فتوى متعارضة راجع المفتي والراجع اللي أفتاها من العلماء إذا رأى لها أشياء متعارضة. حفظكم الله تعالى، وأنه سوف يترك هذا العمل، ونريد أن نعرف رأيكم في هذا الموضوع ولماذا لم يكن هذا بس قطر غير ليش ما يعجب ليش أهل هذا يعجب هذا الجوال اللي بلغ عن المبرور كثيرا فيه أخطاء كثيرة خلف أهل السنة والجماعة، لكن والله ما حصل يعني العاصمة في يسير من موضع أو وضعين ويجد فيه أضلاق، لكن إن شاء الله على عزم القراءة إن شاء الله في مراجعة المواضيع التي قيل فيها ما فيها، لكن مفيه مواضع مفيدة على كل حد نستفاد منها لأهل العلم لأنهم بصيرة تريد منه الغيرة. سمعت الشيخ، ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمره عن سيد بن غير فضيل وحديث سهل بن حنيف؟ ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمره؟ أي صحيح، كان النبي يزور كل سبت كنت ضعفا لو الله من صاحب بيته ثم أتى مسجد قباء لا يخرجه الى الصلاه عن كعبه كما قال عليه الصلاه والسلام وحديث طويل. رجل له استراحة في قريته التي تبعد عن الرياض 150 كيلومتر، فهل إذا وصل له القصر والترخص علما أنه سيبقى يومين؟ نعم شهر من أخر يكلم ويقاربها لو تراخى من ذلك ميلة ربع أيام فأقل، أما إذا نواخى من أربع أيام يجب على أن الجمهور. صاحب مصنع زجاج طلب منه بنك الجموي عمل واجهة للبنك، فهل يجوز عمل ذلك لهذا البنك؟ يغني معي لا يساعد البنك في شيء بس يغني لا يساعد البنك في لا ولا فعل لا يؤجر عليه ولا يساعد فيه. أن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وسعادة الباب قد تشجع على المجيء إليه والجوع. سماحة الشيخ صاحب مكتبة وجبت عليه الزكاة، هل يخرجها كتبا لطلاب العلم الفقراء؟ كل محمد الله خلاف العروض يجب على الصحيح بس العروض يجب على العروض زكاة العروض على الصحيح ونعطاهم يعني نقول يسألونها يقول لهم ثلاث حسن. سماحة الشيخ هناك عدة مقابلات مع الشيخ علي العمري وقد ذكر فيها أن معظم ما كان يعمله في الماضي من إخراج الجن خطأ وإنما هي أمراض نفسية وأنه سوف يترك هذا العمل، ونريد أن نعرف رأيكم في هذا الموضوع ولماذا لم يكن هذا الأمر إلا الآن بعد إذ أوسع كثير من المرضى ضربا وأخذ أموالهم. أي مثل هذا رأي الله في ذات النعام وأن الجن يتلبس من الإنس وأن حالة الإنسان قد تكون من جهة أمراض الفراسة من جهة بعض الأخلاق التي تغير عليك كما قال الأطباء قد يكون من تلبس الجن، هذا واقع هذا واقع. أما زعم أن الجن لا تلبس بالإنس غلط، لكن قد يقع هذا ويقع يقع بعض الاحتياط بعض الأخلاق بعض العروق انقطاع بعض العروق وانفصام بعض العروق يختل العقل، وقد يقع من تلبس الجن بالإنس كما قوله جل وعلا الإثم الذي بعد يقومون إلا كما يقوم إلا يخبط وشم الناس ما نوفنا في قصة المرعى في قاتل من يقصع الله يا الله أصعب قال في الصلاة ولا في الجنة قال في رسولي أتكشف الله يا الله أتكشف لا ما معنى ولا هسوء ولا بعيش بها هذه مثل ما يحسوء الجن يتلبسون بالإنس. أما الإنكار من بعض الناس العرف لكن بعض الناس قد يلتبس عليه المرض بالجنون قد يكون مرض مرض من أنا أخبر عندنا في الخارج ويكون في الجنون في الأضاء الخارج شخص يضع من حمسه يصاب معصر اسم مرة من الجنون ونفق ونفقه ذلك هو يكفي عرقا في الرأس ويعود إلى العقل يكون سبب آخر مرض في الرأس عرقه ينقص عليه يسيبه في الجنون يتحمض وإذا قلت هو يهم حمد لا لا. ما هو الضابط حفظكم الله في علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة الرعية بالراعي؟ علاقة الحاكم بالمحكوم أن عليه مسلم والطاعة استقبل عالم المنازعة عالم الخروج حتى يروح الرب دواها وعلى الحاكم يتقي الله فيهم ويلزمهم بالحق ويقيم فيهم الشريعة ويمنعهم مما حرم الله عليهم وأن يتقي الله بذلك وأن يتخذ البطانة الصالحة فله الحق عليه الحق عليه الحق أن يتخذ البطانة الصالحة وأن يستقيم على أمر الله وأن يتقي الله في تحكيم شريعته وفي إخشاء العدل والأمن وفي تأديب المتخلف ما يشرعه الله من حج وتعذيب إلى غير ذلك. وعلى الأمة سمى الطاعة المعروف والتعاون مع أهل البر والتقوى والتعاون معه في إصلاح الأوضاع والدعاء في الله الغيب أن الله يوفقه ويهديه ويعينه ويصلح البطانة سروا بعدنا ودعوة الناس إلى التعاون مع أهل الخير والسلام والطاعة المعروف وعلى الخروج الذي يشد الفتنة والبلاء إلا أن تروا فضلا بواها عندهم من الله في برهان وعندهم قدرة على الخير وإن تروا الكفر أسماء عندهم قدرة لا يشق لها فينصحون يكفي. جزاك الله هنا سؤال فأطرحه لعل في جواب سماحتكم ما يكفي الصدر وينبه كثير من الأخوة. شاع في بلادنا المتمسكة بعقيدة السلف الصالح والتي كانت تتلقى العلم عن السلف الصالح وعن الأدلة المبنية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام وغير ذلك، شاع بينهم أفكار ومذاهب جديدة يقربون مذاهب وأفكار كان العلماء هذه البلاد يكتبونها ويضللون أهلها، مثل ما يجري للبعض ما أقول كل الإخوة فيهم إن شاء الله ناس فيهم خير كثير، ولكن بعض منهم لو كتب يقررون مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة ما زال علماءنا يشتبونه ويقررون أنه ليس من الكتب، ليس من المذاهب الصحيحة، وأن هناك مذهب السلف الصالح. وفي بعض المسائل الأخرى مثل الرؤية، مثل الصفات الأخرى، الرؤية وصفات الله سبحانه وتعالى كلها، ولا يثبتون إلا الصفات السبع. وإن كان فقهاءنا عندهم شيء من هذا في دراستهم قديما، كانوا يدرسون كذا، لكنهم مرجوح وليس معمول في بلادنا. ما رأيكم برواج هذه الكتب وشراها، وهل يجب شجبها والتنبيه عليها وعلى ما فيها من أغلاط؟ لا شك أن يجب شجب جميع الكتب التي تدعو إلى خلاف السلف، مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة، يجب التحذير منها وشجبها على وثقان تحذيرها خلاف مذهب السلف الصالح. فيجب لا تروج، بل يجب أن ينبه عليها ويحذر منها، لأن تدعو إلى الباطل. أما في بعض العلماء قد يغلط، كل واحد قد يغلط، العالم الكبير معروف من السنة قد يغلط في بعض المسائل أو في توجيه بعض الصفات، فيرد عليه ويبين خطأ من دون إخلاص من أهل السنة والجماعة. قد يقع لبعض العلماء وهم من أهل السنة والجماعة غلطة في حكم من الأحكام، كمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو الثوري، فغلط فرد على صاحبها، لكن هو من أهل السنة، ما تخرج غلطته الواحدة والثنتان بعض الغلطات في الأحكام أو توجيه بعض الصفات، مع أنه مع أهل السنة في إثبات الصفات وعلى وجه الله لا ذاك غلط في الحديث. تقرب إلى شرا تقربت إليه ذراعا تقرب إلى شرا عن بعض أن سنة أول قلت إن الله لا يمن حتى تمنوا، وهذه غلطات الواجب المرها كما جاءت وعدم تأويلها، فليقال فيها كما إلى العلم في غيرها، ضروا بها على وجه الله يقبل الله، ولا نمثلها ولا نقول ملا لا تمثل ملا المخلوقين، ولا مجيء من مجيء المخلوقين، ولا من نزول كنزول المخلوقين، بل كلها تليق بالله على وجه الله، لا يرى في ذاته الا هو سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. هل ورد حديث قامت حد من حدود الله خير من أن تنظر 40؟ لا حاجة لها، مشهور. تقول الأخ الذي قامت حد منها أخر من الأرض أن تنظر 40 خليفة. لكن لا أذكر الآن حسنة له، مشهور. إن أربعة إن شاء الله. يمكن أربعة. سماحة الشيخ، نسمع عن منشورات كثيرة تأتي بالفاكس فيها أخطاء إما من ولاة الأمر أو من بعض الأفراد، فما موقف المؤمن تجاهها؟ الخطأ ما يكتب من كل أحد، إنما يطاع في المعروف، ولاة الأمور يطاعوا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الخالق، حتى لو أمر أو صدق ما يطاع إلا في المعروف، نعم لمن دونهم. ما صحة الحديث 40 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تستقبلهن أبواب السماء؟ معروف كان يصلي 40 قبل الظهر راتبة، تسليم زي قبل الظهر كما في حديث عائشة البخاري وغير حديث ابن حبيبة، والعادة فيما أنا أعرف من طرق ضعيف. ما حكم دفع الزكاة لمكاتب الجاريات من باب تأليف قلوب حديث العهد في الإسلام على الإسلام والنفقة عليهم منها؟ هذا في تسليم، أعرف أنهم مسلمون أو مثلهم يتألف لأنهم أتباع يعطى لتأليفه، ما لا مؤلف قلوبهم يحفظ، أو أعرف أنهم فقراء وهم مسلمون يحفظ، ما في شيء سواء جاري ولا هم جاري ولو في بلادهم، كما يعطى بوسنا وغيرهم الفقراء في بلاد الشيوعية المسلمين وفي أوروبا وفي أمريكا، ثم أعرف أنهم مسلم أو شخص يتبع المؤلف حتى ينفع الله بالثابت. سماحة الشيخ، أسكن مع والدي في بيت واحد وله ولي أولاد صغار وبالغين، وقد طلبت منه إخراج التلفزيون من البيت ورد علي أنه لا يرى فيه بأس وأنه غير محرم، لذا فإني أسأل ما حكم إدخال التلفزيون إلى البيت وجعله بين يدي الأطفال والنساء والصغار والبالغين يشغل كل الوقت من أول النهار إلى آخر الليل؟ هل يجب علي البقاء مع والدي في البيت مع إصراره على إبقاء التلفزيون علما أني أخاف أن يؤثر على سيرة أبنائي وبناتي؟ طلب له إطلاق هكذا ما يجب، أما الإنسان عنده قدرة يتحكم فيه من أهل العلم وأهل الإيمان حتى لا يسمع إلا الخير ولا يرى إلا الخير لا بأس أما إطلاق بين الشبهة وبين النساء ويشاهدون ما شاء وهذا ما شاء فيه شر كبير يشاهدون لكن إذا كان الإنسان مثل ما قد يقع بعض أهل العلم يسمعونه ويحفظونه ولا يشاهدون إلا ما أباح الله هذا لا بأس لكن الآن بدت أمة بتدش أسرها وأخوة شو الشيء أقرح من المنسجس هذا أكثر مما يعرفه لكن الله مشرف إنا لله وإلا إليه راجعون فبلايا بلايا عظيمة وقعت الناس وقد هلك عليهم شر كثيرة بنصيحة لكل من يحذر فيحذر الدش ويحذر الشذاذ ولا يقول إنها في كذا وفي كذا واتهم على أولاد مع النساء وبعضهم يقول روحوا للجماعة جيرانك ولو راحوا جيرانك أسهل من تقول لأهلك ولو راحوا جيرانك تنصحهم وتحذرهم من شيء يضرهم أهون من يقول لأهلك اللهم صل هل يجوز دفع الزكاة للمسلم الجديد لأجل أن يؤدي فريضة الحج؟ الحج من سبيل الله قال لا بأس يعطي فكير ما يقال الحج يعطي حج طيب صاحب محل يسأل عن كيفية إخراج الزكاة منه هل يخرج عن رأس المال والأرباح كلها إذا حال عليه الحول مع أنه يوجد المال أن بعض المال لم يحل عليه الحول الواجب إخراج الزكاة إذا حال الحول على أصل المال والأرباح فلا إذا كان مال عند حال عليه الحول فإنه يزكيه يزكي الأرباح ولو الأرباح ما جت إلا عند تمام عقوم الحول الأرباح تبع مثل مثال الإبل لو كان عنده مثلا 40 من الغنم غاية سائمة وعند الحول زادت على 120 من الكشف يعني المتاجة تبع له أو قبل الحول في أقل من 201 وبعد عند الحول نتجت أكثر من 201 أو أكثر من 61 الوصول للمتاجة والأرباح تبع له لكن الأصل بصادة سمعت الشيخ نرجو منكم توجيه نصيحة للدعاة الموجودين والغائبين بالتزام منهج السلف الصالح بالدعوة وغيرها من معاملة الحكام والتربية ودعوة الناس. نعم وصيتي للحاضرين ولنفسي كل من بلغته كلمة أن يتقي الله وأن يكون عونا لولاة الأمور في الخير وأن ينصح لهم في الأشياء الأخرى بالمكاتبة أو بالمقابلة والدعاء في السجود وفي غير السجود أن الله يوفقهم ويهديهم ويعينهم على كل خير وسلام البطانة وأن لا يكون هدفه التشهير والعيب الذي يعتاده كثير من الناس أو ادعامه الآن من مسعري وأشبهه في لندن أو غيرهم هذا كل الفساد غرقة وضلال لكن ينصح إذا كان عنده علم ينصح بالمكاتبة بالاتصال والدعوة إلى الله عز وجل مع دعوته إلى الاستقامة والثبات على الحق ودعوة الناس إلى الثبات عدم الخروج على الأئمة عدم النزاع وعدم إشاعة الشر يجمع بين الخيرين. سماحة الشيخ يعتبرون من كبار تلاميذ سماحة مفتي عام الديار السعودية سابقا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله فهل من حديث قصير عن بعض ما استفدت منه؟ سبحان الله أقول جل ما استفدت وجل ما معلوماتي أخذتها عنه أنا قرأت على عدة لكن انتفاع الأكثر ومن معلوماتي كلها بإذن الله ثم منه جالست ولا دمت واستفدت منها دون الكثير فيقال في يومي وفي مثل ما قال الدارين وفي رسول الله البخاري ما رحم مسلم ولا جهنم المقصود أنه رحمه الله نفع الله به كثيرا فالعظيم وأنا من أكثر الناس في عمه رحمه الله وأنا بالله ثم منه رحمه الله ومن قدس الله وراحه ورحمه الله صلى الله عليه وسلم قامة حد من حدود الله ضاعت عيني مثل أحبك أحبك أحبك يقول حديث إقامة حد من حدود الله تعالى خير المطر 40 ليلة في بلاد الله يقول ذكره علي بن عمر وهو ضعيف فيض القدير شرح الجامع الصغير قامة حد من حدود الله تعالى خير من مضى 40 ليلة في بلاد الله علي بن عمر ضعيف قل ابن عمر يا شيخ. فيض القدير يا شيخ. ظهر البيان. أو ما لك بيت في رجع رسول اللي هرجع. أو ما يكفي هذا. لكن هذه زائدة أو زائدة. جرجعنا. أو زائدة هذه. هذه يراجع غيره. كشف هذا عندكم؟ كشف هذا؟ يراجع كشف هذا. جامع الأصول. جامع الأصول. يقول الحج علي بن عمر بن الخطاب. يقول علي بن عمر بن الخطاب وفيه سعيد بن سنان الحمصي ضعفوه وقال البخاري منكر الحديث. هذا في نفس الكتاب شيخ نفس القدير. يقول علي بن عمر بن الخطاب وفيه سعيد بن سنان الحمصي ضعفوه سعيد بن سنان الحمصي ضعفوه وقال البخاري منكر الحديث وساق له في الميزان من مناكيره هذا الخبر. وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه القزويني تفرد بإخراجه من بين السنة من بين الستة والأمر بخلافه فقد رواه النسائي عن جرير مرفوعا بلفظ 30 ورواه ابن حبان بلفظ 40 نعم ورواه ابن حبان بلفظ 40 يا كيف هذا؟ جزاكم الله أحسن الجزاء وبارك في علمكم ووقتكم. الله يرضى عليكم. الله على نبينا محمد. أما بعد يقول الله جل وعلا في هذه السورة التي على إمامنا يقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد حاز من دساها بعد الأقسام الكثيرة على هذا الأمر العظيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يقسم سبحانه في هذه الأقسام العظيمة لمخلوقات عظيمة دالة على قدرة العظيم وأنه رب العالمين وأنه إله الحق مستحق العباد. الشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها. رب الأوسط ما يشاء سبحانه وتعالى لا أحد يتحجر عليه. وفي أقسامه الدلالة على عظمة هذه المخلوقات وأنها دالة على قدرته العظيم وأنه رب العالمين وأنه مستحق أن يعبد ويطاع ويعظم. كما أقسم بالدين والزيتون والدانيات والطيور والنبي إلى هوى وغير ذلك لأنها مخلوقات عظيمة دالة على أن المستحيل لا يعبد دالة على عظمته وقدرته الكاملة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم المستحيل لا يعبد ويطاع ويطاع ويعظم ويدعى منها عنه ويطاع أمره سبحانه وبحمده. أما العبد فليس له يحيى بلا بالله مخلوق ليس له يحيى بلا نفسه ليس له يحيى بلا بالأنبياء ولا بغيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحيى بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فلا تشرك لا يمكن أن يكون يحيى بغير الله كائنا من يحيى بالله وحده. أما الرب سبحانه فلا يحيى بالله جل وعلا وفي هذه السورة أقسم يعني الأقسام أن من زكى نفسه فقد أفلح وأن من دساها فقد حاز قد أفلح من زكاها لطاعة الله توحيد الله وطاعته قد حاز من دساها بمعاصي الله ومخالفة أمره وفي جوته سبح قد أفلح من تزكى وذكر أسماء الله الحسنى فمن تزكى بطاعة الله وأقام الصلاة وأدى حق ربه فقد أفلح ومن أعرض عن ذلك فقد خسر وهلك. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة خاشعون وهي أطاعة الله ورسوله أداء الزكاة فريضة من فرائض الله وتزكية النفس بطاعة الله واتباع الشريعة. الواجب على المكلف يوجب أن يزكي للنفس بطاعة الله ويجتهد في أداء حق الله ويحذر معاصي الله حتى تزكو هذه النفس أنت تصلح لجوار الله في ذلك الكرام في ذلك النعيم، فإذا دسها بالمعاصي صارت لا مولى صارت بعيدة عنها عن جوار الرب الكريم. فلا يجب الحذر، يجب الحذر من التدشية المعاصي والمخالفات، وأخطر من ذلك الشرك بالله والشرك بالله والواجب تزكيتها بطاعة الله وتوحيده والقيام بحقه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدوده. هل هي الزكاة؟ هل هي الطهر؟ هل هي النجاة؟ هل هي أسباب السعادة؟ وأنت في هذه الدار على خطر، في هذه الدار على خطر حتى يأتي الأسد. فالواجب العناية والاستعداد والحذر لعلك تكون موفقا عند ورود الأجل، تكون سليما، تكون جاهلا، تكون مستعدا للقاء الله. فالأخذ بالحيطة والاجتهاد والعناية بطاعة الله ورسوله والاستقامة على ذلك حتى الموت، هذا هو طريق، هذا هو الحجر، هذا هو الواجب على العاقل المكلف. وإياك والتصوير، كنت أقول أنا شاب إذا قبلت سوي كذا أو أنا سوف أفعل بعد كذا وكذا، احذر احذر التشويه والمماطلة بالحق، واحذر تأخير الخير بعد الخير، واحذر الشر أبدا. ولا تشاهد الناس، أنت تشاهد غيرك، تشاهد الناس هذا خرج من بيته ولم يرجع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.